أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا، قيل وفعل غير المكلف، والقبيح المنهي ولو بالعموم، فدخل خلاف الأولى. وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. دخلنا الآن إلى الشطر الثاني من كلامه في المقدمات، الذي عرض فيه جملة من المباحث الأصولية العامة التي قلنا غير ما مرة إنها مفاتيح أساسية لعلم الأصول. وهذه المقدمات التي عرضها قبل الكتب السبعة هي متنوعة إلى شطرين. الشطر الأول: جل ما عرضه فيه هو تعريف أو تعريفات للمصطلحات التي هي قوام الاشتغال بهذا العلم، فجل المصطلحات وجل المفاهيم الأصولية قدمه في هذا الشطر. ولكن على كل حال ليس هذا الشطر خاصا بهذه المصطلحات والتعريفات فقط، بل تحدث ضمن ذلك عن بعض المسائل الأصولية والدقائق الأصولية. ولكن الطابع العام لهذا الشطر هو التعريف الاصطلاحي وبيان مفاهيم الألفاظ الاصطلاحية التي هي عمدة الأصول وعلماء الأصول. والآن شرعنا في الشطر الثاني من هذه المقدمات، وهذا الشطر هو عبارة عن جملة من المسائل، كل مسألة عقدها رحمه الله تعالى للحديث عن قضية مهمة من قضايا علم الأصول. أول هذه القضايا وأولى هذه المسائل هي التي بدأنا بها الآن. قال رحمه الله: الحسن المأذون. أول شيء هو ما يعني يدخل في حيز الحسن، فعرف لنا الحسن تعريفا يقتضي ويستلزم دخول ما ينبغي دخوله في حيزه، في حيز الحسن من الأحكام التي تحدث عنها من قبل. فقال: الحسن المأذون، مبتدأ وخبر، عرف الحسن وأخبر عنه بأنه هو المأذون. هو المأذون. الحسن من أفعال المكلفين هو الفعل المأذون فيه من قبل الشرع، فهو مبتدأ وخبر، ولكنهما جاء معرفتين. وإذا كان المبتدأ معرفة وكان الخبر أيضا معرفة، فالأصل وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، أنه إذا لم يكن كذلك وقع الالتباس وكذلك إذا كانا نكرتين، فإذا كان المبتدأ والخبر إذا كان كل منهما معرفة أو كل منهما نكرة وجب الالتزام بتقديم ما حقه التقديم وهو المبتدأ، وتأخير ما حقه التأخير وهو الخبر، إلا إذا كان هناك في سياق الكلام وفي معرض الكلام من القرائن ما يدل على أن هذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر، هذا هو المسند إليه وهذا هو المسند. فحينئذ إذا كان هناك بيان عن طريق ما ينص عليه من القرائن فيجوز حينئذ التقديم والتأخير، لأن جواز التقديم والتأخير هذا أمر على كل حال معروف، ولكن إنما يمنع أن يتأخر المبتدأ ويتقدم الخبر إذا كان معا معرفتين أو كان معا نكرتين، والحال أنه لا قرينة تدل على أن هذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر. أما إذا كانت هناك قرينة وكان هناك بيان فيجوز، وإذا لك قبل مالك رحمه الله فمنعه أي التأخير والتقديم، فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، إذا كان معرفتين أو نكرتين ولكن بقيد عدم البيان. مفهوم هذا القيد أنه إذا كان مع معرفتين أو كان مع نكرتين وكان هناك بيان يرشدنا إلى أن هذا هو المبتدأ وأن هذا هو الخبر، إن فحتى هنا يجوز تقديم وتأخير، حتى هنا يجوز أن يقدم الخبر وأن يؤخر المبتدأ، فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. وقد يقال كيف يكون هذا، كيف يكون المبتدأ نكرة ونحن نعلم أن المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة؟ فقد قال أيضا ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بنكرة ما لم تفيدك عند زيد النامرة، إلى آخر كلامه. وما سألته فيه الجواب عن هذا السؤال، لأن النكرة المحضة التي لا تخصيص لها ولم يصحبها شيء يخرجها من حيز التنكير المطبق إلى شيء من التخصيص والتعريف، هذه التي لا يجوز الابتداء بها. أما إذا وقع للنكرة شيء من التخصيص كأن وصفات أو أضيفت أو كذا، فإن ذلك يجيز ويسوغ الابتداء بها. على كل حال قوله الحسن المأذون، هذا أخبر عن أن الحسن بميزان الشرع هو الفعل المأذون من الشرع به، فكل ما أذن الشرع فيه من الأفعال فهو حسن. ثم جاءنا بالحالات التي يكون فيها فعل المكلف مأذونا فيه وينبني على ذلك أن يكون حسنا، فقال واجبا ومندوبا ومباحا، يعني هذه أحوال من قولنا المأذون. الحسن المأذون أي حالة كونه واجبا وحالة كونه مندوبا وحالة كونه مباحا، أي سواء كان فعل المكلف الصادر منه، سواء كان واجبا أي هو فعل أوجبه الله عليه كالصلاة والصيام والزكاة وسائر الواجبات، أو كان مندوبا يثيبه على فعله ولا يعاقبه على تركه، أو كان مباحا بحيث خيره بين الفعل والترك، فكل هذا هو حسن لأنه مأذون فيه، لأن الله عز وجل أذن لعباده المكلفين بفعل الواجبات والمندوبات والمباحات. إذن كل هذه الأفعال تدخل في حيز الحسن، يقال فيها إنها فعل حسن. الحسن المأذون أي الذي أذن به الشرع. إذن الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا، هذا أمر واضح بين وهو متفق عليه، لكن هناك قسم مختلف فيه وهو فعل غير المكلف. فعل غير المكلف هل هو أيضا حسن أم لا؟ لأن قوله قيل وفعل غير المكلف رأى معطوفة على المأذون، تقدير هو الحسن المأذون والحسن فعل غير المكلف، ولكنه ساق هذا بصيغة التمريض قيل، أو قيل وفعل غير المكلف. وغير المكلف هو الصغير الذي لم يبلغ بعده، وهو الغافل والناسي والساهي والنائم، هؤلاء كلهم غير مكلفين. وقد تقدم لكم في صدري شرح هذا المتن قوله رحمه الله تعالى: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح إلى آخره. فهؤلاء كلهم يمتنع عنهم التكليف، فلذلك يدخل فيهم هذه الحالات التي هي الناسي والساهي. وإحنا قلنا بأن الفرق بين النسيان والسهوي أن السهو لا يدوم ولا يطول، السهو مدته قصيرة، وأما النسيان فمدته طويلة، وأن السهو يكون معه التنبه بأدنى منبه، أدنى منبه يقدم للساهي فإنه يذكره، وليس كذلك النسيان. إذن هؤلاء الساهي والنائم والمغمى عليه والغافل، كل أولئك ينتفي عنهم التكليف حالة كونهم كذلك، وهذا هو المعول عليه. إذن هذا معنى غير المكلف. وغير المكلف هو الشخص إذا كان في هذه الحالات، وكذلك كما قلنا إذا كان غير بالغ. إذا كان غير بالغ، إذن الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف. فمن كان غير مكلف لسهوه أو نومه أو ما إلى ذلك مما ذكرنا، أو كان غير بالغ أصلا، فما يصدر عنه من الأفعال هي داخلة في قسم الحسن. ولكن هناك إشكال يحدثه إطلاق هذه العبارة، فلذلك استنكره بعض العلماء، وهو أن غير المكلف، نأخذ الصبي مثلا، فبمقتضى هذه العبارة كل ما يصدر عن الصبي عن غير البالغ من العالي فهي حسن، حتى لو فعل المحرم، حتى لو زنى أو شرب الخمر أو ما إلى ذلك، وهذا لا يقول به أحد. فلذلك كان ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق وفعل غير المكلف ما لم ينهى عنه، أو تكون هناك عبارة تشعر وتدل على أن المقصود من أفعال غير المكلف ما هو مأذون فيه، ما هو مأذون فيه، لأنه إذا فعل ما لم يؤذن به وفعل ما نهي عنه، فعل الفعل المنهي عنه، فلا يسوغ أن نقول إنه حسن. فإذا فعل غير المكلف فعلا شنيعا وفعلا محرما لا يسوغ ولا يليق أن يقال في هذا الفعل إنه حسن. إذن الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف، هذا هو الحسن، ويقابله القبيح، وهو يتحدث الآن عن الحسن والقبيح بميزان الشرع وبضابط الشرع لا بمجرد العقل. قال رحمه الله: والقبيح المنهي، أي منهي عنه، فكل ما نهي عنه فهو قبيح، ولو بالعموم، أي ولو كان هذا النهي مستفادا من العموم لا من الخصوص، لأن النهي كما تقدم حينما كنا نتحدث عن أقسام الأحكام الشرعية، وكنا نتحدث بالضبط عن أقسام الحكم التكليفي، فحينما وصلنا إلى المكروه قسمناه إلى قسمين: ما ورد في شأنه نص مخصوص فهو مكروه، وما استفيد نهيه عن طريق العموم فهو خلاف الأولى. ولذلك قال هنا: والقبيح المنهي ولو بالعموم، أي ولو كان النهي فيه عن طريق العموم، والمراد بهذا العموم أن يرد نص في الأمر بالمندوب فيدل بعمومه على النهي عن ضده. والقاعدة كما قلنا سابقا أن النهي أو أن الأمر بالشيء على جهة الندب يفيد النهي عن ضده على جهة الكراهة، هذا في المندوب ويقابله المكروه، كما أنه في الواجب الذي يقابله الحرام قلنا إن الأمر بالشيء على جهة الوجوب يقتضي النهي عن ضده على جهة التحريم. إذن فهما قاعدتان معروفتان عند علماء الأصول، فالتي تعنينا هنا هي قاعدة المندوب: الأمر بالشيء على جهة الندب يقتضي النهي عن ضده على جهة الكراهة. وما نستفيده بهذه القاعدة إنما هو استفادة من عموم دليل الندب، وإلا فعندنا نصوص تنهى عن الشيء على وجه الكراهة، فإذا هذا سموه مكروها للتمييز بينه وبين ما استفيد النهي فيه من العموم فقط، من العموم فقط، لأن الألفاظ الشرعية والنصوص الواردة على لسان الشرع لها منطوقات ولها مفهومات. فإذا جاء نص عن الشرع يأمر بالشيء على جهة الاستحباب والندب، هذا هو المنطوق، ونحن نفهم من هذا المنطوق حكما آخر مسكوتا عنه، وهو أن ضد ما أمر به على جهة الندب مكروه، على مكروه يعني منهي عنه على جهة الكراهة. إذن فيدخل النوعان معا من النهي، سواء كان هذا النهي مستفاد يعني مستفادا على وجه الخصوص أو على وجه العموم أيضا، فدخل خلاف الأولى لأنه مستفاد من جهة العموم لا من جهة الخصوص، لأن النهي لم يرد فيه بشكل مخصوص، أي خلاف الأولى، إنما يستفاد من العمومات ولا يستفاد من خاصة النصوص. وقبيح المنهي ولو بالعموم، فدخل خلاف الأولى، معنى هذا أن القبيح هو المكروه وخلاف الأولى بعد المحرم، فهي ثلاثة أقسام تدخل في القبيح. فالقبيح بصفة عامة هو المحرم وهو المكروه وهو خلاف الأولى، كما أن الحسن هو الواجب والمندوب والمباح، وقيل فعله غير مكلف ولكن على القيد الذي قلنا إنه كان ينبغي أن يصع عليه. ولكن هناك رأي آخر في شأن المكروه، قال في شأنه إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: إنه ليس قبيحا ولا حسنا، لأن المكروه لا يذم فاعله ولا يعاقب، لا يذم فاعله ولا يثاب، أو لا يعني يقع ذم ولا ثواب على هذا المكروه من جهة الفعل، يعني إذا فعله المكلف لا يذم ولا يعاقب. العبارة التي يجب أن نعبر بها هي الذم ومقابله المدح، يعني لا يمدح ولا يذم، فاعل المكروه لا يمدح ولا يذم، فكان إذن غير داخلين لا في حيز القبيح، لا يدخل في حيز القبيح ولا يدخل في حيز الحسن. فهذا مذهب إمام الحرمين، وهو أن المكروه لا يدخل في الحسن ولا يدخل في القبيح. طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب السنة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون أولا لا تكون من قبيل المحرم، لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل محرما، هذا أمر ليس فيه استثناء، ولكن المكروه قيل إنه يمكن أن يفعله للبيان، يمكن للرسول أن يفعل المكروه لبيان أنه مكروه، ليبين لنا ويشرع لنا أنه مكروه ليس محرما، وحينئذ فهو في حقه مندوب مأجور لأنه يبين به، لكن في حقنا نحن يبقى على أصله وهو أنه مكروه. إذن هذا ما يتعلق بما هو الحسن وما هو القبيح. بعد ذلك تقن إلى المسألة الثانية، قال رحمه الله: مسألة جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما، وقال الإمام: عليه أحد الشهرين، والخلف لفظي، وفي كون المندوب مأمورا به خلاف، والأصح ليس مكلفا به وكذا المباح، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي. والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي، وأن الإباحة حكم شرعي، وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج، وقيل الإباحة وقيل استحباب. هذه مسألة ثانية بكل ما تلوته، يعني هذه هي المسألة من أولها إلى آخرها، وقد عرض فيها جملة من الأمور. بدأها بقاعدة أصولية، بقاعدة أصولية هي جائز الترك ليس بواجب، أي الفعل الذي يجوز للمكلف تركه فهذا ليس بواجب. كل ما كان فعله أو كل ما كان تركه جائزا فهذا ليس بواجب، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالواجب لو تركه المكلف ولم يفعله فإنه يعاقب، بما أن ترك الواجب حرام. إذن لو أن الفعل جاز للمكلف أن يتركه فإنه إذن ليس بواجب، ما دام يجوز تركه فليس بواجب، لأن الواجب لا يجوز تركه. الواجب يجب فعله ويثاب على فعله، ولا يجوز تركه ويعاقب على تركه، لأن من طرق استفادة هذا الواجب ترتيب العقاب على تاركه، فمن تركه عوقب عليه كما تقدم لنا ذلك في محله. وإذا فالخلاصة هو أن ما جاز به لسبب واجب. كل فعل يجوز لك المكلف ولا يعاقب بها فإنه لا يكون واجبا، هذا هو هذه القاعدة. ولكن هناك فروع سنيت من هذه القاعدة، وإنما عرض السلف من أجل نشير إلى هذه الفروع التي سنيت والتي وقع فيها خلاف مقتضى هذه القاعدة. قال رحمه الله: مسألة جائز التركي ليس بواجب. وقال أحمد الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. هذه ثلاث حالات لا تدخل دخولا محضا بكل الوجوه دخولا مطلقا في هذه القاعدة. الصوم بالنسبة للحائض، والصوم بالنسبة للمريض، والصوم بالنسبة للمسافر، فهؤلاء الثلاثة يجوز لهم ترك الصوم وعدم فعله. فالحائض لا تصوم، والمريض كذلك يجوز له الفطر وعدم الصوم، والمسافر يجوز له الصوم الفطر وعدم الصوم. إذن ها هو الفعل اللي هو الصوم جاز تركه للحائض وللمريض وللمسافر، فكان الأصل يقتضي أنه أي الصوم. طبعا حينما نقول الصوم نقصد صوم رمضان، صوم الفريضة، فكان الأصل يقتضي أنه ليس بواجب، ولكن لم يقل أحد بأن الصوم صوم رمضان ليس بواجب، فلذلك استثنى هذه الحالات من القاعدة. قال: جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، مع أن كلا من هؤلاء يجوز له ترك الصوم. يعني إذا دخل رمضان والمرأة حائض جاز لها عدم الصوم، وجاز للمريض أن يفطر، وجاز للمسافر أن يفطر. إذن هذه الحالات لا تدخل في القاعدة التي هي جائز الترك ليس بواجب. هو يجوز الترك ومع ذلك هو واجب، ومع ذلك هو واجب. ثم ساق لنا قولا في الحالة الثالثة، قال: وقيل المسافر دونهما، أي يجب الصوم على المسافر دون الحائض والمريض. ها هذا قول ذهب إليه بعض العلماء، وهو أن كل من الحائض والمريض لا يجب عليهما الصوم، وإنما يجب على المسافر، لأن المسافر يتأتى له أن يصوم، بينما الحائض ممنوعة حكما وشرعا، والمريض ممنوع حسا، يعني متعذر عليه ذلك، يشق عليه ذلك. وأما المسافر فلا، طبعا المقصود بالمسافر هنا المسافر الذي يستوي عنده الأمران، يستوي عنده الفطر والصوم معا، فهذا يجب في حقه الصوم على الأصل. وهناك قول آخر في المسافر، قال: وقال الإمام أي الرازي عليه أحد الشهرين، أي يجب عليه أحد الشهرين، وهما الحاضر أو الذي بعده، يعني يجب عليه أن يصوم حاضر وهو رمضان، فإن لم يصمه فشهر آخر، فشهر آخر عليه أحد الشهرين. وهذا الخلف قال في هذا الخلاف الذي وقع في هذه الحالات الثلاث، قال رحمه الله: والخلف لفظي، أي هذا الخلاف ليس في حقيقة الأمر وليس في معناه، وإنما هو في الاصطلاح والتسمية، وإلا فمضمون المسألة ومؤداها وخلاصتها وقع الاتفاق عليه، هذا المضمون وهذا المختصر والمؤدى بمسألة هذا لا خلاف فيه، وذلك أن من شهد الصوم، من شهد شهر الصوم ودخل عليه الصوم هذه الفريضة، وكان مريضا أو مسافرا أو كانت حائضا، فهذا عذر يجوز معه عدم الصوم، يجوز معه الفطر، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف بين العلماء في أن الحائض إذا دخل عليها رمضان وهي كذلك فإنها تفطر، وأن المريض إذا دخل عليه الصيام وهو كذلك أي مريض فإنه يفطر، وكذلك المسافر، فهذا عذر شرعي يبيح لمن كان له هذا العذر أن يترك الصوم. واتفقوا كذلك على الشطر الثاني في المسألة، وهو أنه إذا زال العذر، إذا زال العذر وجب الفعل، يعني وجب القضاء. فإذا هما الفقهاء أو العلماء متفقون على الشطرين معا، والمسألة لا تخرج عن هذين الشطرين، فهم متفقون على أن الصيام وهو واجب الفعل، متفقون على جواز تركه إذا كان العذر، ومتفقون على أنه عندما يزول العذر ويرتفع فإنه يجب القضاء. ولما كان الأمر كذلك إذن فالخلاف إنما هو في التسمية فقط، الخلاف إنما هو في التسمية وليس في حقيقة المسألة وليس في معناها، وليس في معناها. وعبارة المصنف رحمه الله تعالى تحتاج إلى قيد كان لا بد منه، فقد أخذ عليه الشراح غفلته عن هذا القيد، كان ينبغي أن يقول جائز الترك مطلقا، لأن هذه الحالات التي استدرك بها المصنف واستثناها من القاعدة، وهي ترك الحائض والمريض والمسافر الصوم مع أنه واجب، هذا على كل حال قد يفهم وقد يشعر بأن قولنا جائز الترك غير متناسب مع هذه الأمثلة، وليس الأمر كذلك، لا، يعني الحالات الثلاث إنما يجوز لهم الترك على أساس أنهم سيقضون، فكان ينبغي للخروج من هذه المشكلة أن يقول جائز الترك مطلقا، كان لابد أن يقيد عبارته بقوله مطلقا، جائز الترك مطلقا ليس بواجب، هذا هو الذي يمكن أن نقول فيه باطمئنان وبجزمين أنه ليس بواجب ولا شذوذ فيه ولا استثناء له، جائز الترك مطلقا، لأننا حينما قلنا جائز الترك هكذا ولم نأتي بقيد مطلقا، فأول مشكلة هو هذه الحالات الثلاث هو يعني اضطر إلى أن يجعلها استثناءات ويعرض ما فيها من هذا الخلاف. وثانيا يعني الجائز التركي تدخل فيه حتى أمور أخرى، تدخل فيه حتى أمور أخرى من بينها الواجب الموسع. فالواجب الموسع كصلاة الظهر مثلا، تقدم لنا أن الواجب من حيث زمانه ينقسم إلى موسع ومضيق. المؤقت يعني الواجب المؤقت الذي له وقت شرعي، الواجب الذي أوجبه الشرع وحدد له وقتا معينا فإنه إما موسع أو مضيق أو ذو شبه. فالواجب الموسع هو الذي يسع وقته ذلك الواجب ويسع غيره من جنسه، كصلاة الظهر فوقتها واسع، يسع صلاة الظهر ويسع أن يصلي الإنسان ما شاء الله له من النوافل، لأن وقتها على كل حال ممتد من زوال الشمس إلى وقت العصر. فلو أن المكلف دخل عليه وقت الظهر فلم يصلي، حتى هذا يقول فيه ترك الواجب، ولكن ترك مؤقتا يتركه بالمرة، لم يتركه مطلقا، هذا الترك ليس مطلقا، فكيف يخرج إذا من القاعدة؟ وأكثر من ذلك الواجب المخير، الواجب المخير الذي سيأتي الحديث عنه في مسألة بعد هذه، يعني إذا أوجب الشرع علينا جملة مسائل وخيرنا فيها ككفارة اليمين مثلا فيها خصال متعددة والشرع خيرنا يقع الإجزاء بواحدة من هذه الخصال، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، إذن فهي 4 خصال، بأيها كفر المكلف أجزاءه ذلك. إذن فلو فعل واحدة ولم يفعل الأخرى ها وترك الواجب. فإذن ما هو القيد الذي نخرج به الواجب المخير ونخرج به الواجب الموسع من هذه القاعدة؟ هو أن نقول جائز الترك مطلقا ليس بواجب، جائز الترك مطلقا أي ما يجوز لك من الأفعال أن تتركه مطلقا دائما وأبدا دون أن تعود إليه، هذا هو الذي ينبغي أن نقول فيه أو الذي يحق لنا أن نقول فيه إنه ليس بواجب. فالشيء الذي يجوز لك أن تتركه على الدوام والاستمرار هذا ليس بواجب، أما الذي يجوز لك أن تتركه في حين وعليك أن تعود إليه في حين آخر هذا على كل حال لا يدخل يعني بشكل مباشر في هذا المقام، لا. لذلك هذه القاعدة كترتبط بقاعدة فقهية أخرى عندها صيغة فقهية، وهي قول الفقهاء الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. المكلف إذا كان في حالة من العذر الشرعي ومن الموانع الشرعية وما إلى ذلك بحيث يسقط عنه الحكم، إما يسقط عنه الحكم وينتقل إلى بدله أو لا ينتقل، فإنه الأصل في هذا المكلف أنه يسقط عنه ولا يعود مرة أخرى، لا يعود إلى الوجوب مرة أخرى. وإذا حتى لا يلتبس الأمر وحتى لا تختلط هذه القاعدة الأصولية بتلك الفقهية اللي هي الساقط لا يعود، قال الشراح ينبغي أن يقيد هذا بقوله مطلقا أي جائز الترك مطلقا ليس بواجب، فنفي الوجوب عن جواز الترك إنما يكون في حالة ما إذا كان هذا الترك مطلقا أي لا تعقبه عودة، لا تعقبه عودة. جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما أي يجب على المسافر دون الحائض والمريض. وقال الإمام عليه أحد الشهرين، والخلف لفظي أي الخلاف الحاصل في هذه المسألة إنما هو لفظي، بمعنى أن الاتفاق منعقد على أن من دخل عليه فرض الصوم شهر الصوم وهو في هذه الحالات الثلاث من مانع الحيض أو المرض، عذر المرض أو عذر السفر، فيجوز له ترك الواجب. والكل متفق أيضا على أنه إذا زال العذر وارتفع المانع فعليه القضاء. وإذا فالخلاف إنما هو في اللفظ والاصطلاح والتسمية وليس في حقيقة الأمر. ولكن ثمرة هذا الخلاف هو أن القضاء أي فعل ما ترك من الواجب، الحائض حينما يرتفع المانع عنها ويزول الحيض ثم تريد أن تقضي، والمريض كذلك حينما يبرأ ويشفى ويريد أن يقضي، والمسافر حينما يرجع ويصبح مقيما ويريد أن يقضي، هؤلاء كلهم حينما يقدمون على القضاء فعل القضاء بالنسبة لهم هل هو بالأمر الأولي أم بالأمر الثاني، أي بأمر جديد، يعني صيامهم الذي هو على وجه القضاء هل هو واجب بالأمر الأول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هل ذلك الأمر يمتد إلى القضاء، يمتد من الأداء إلى القضاء، وأن القاضي ما أفطره لعذر شرعي هو قاض بمقتضى الأمر الأول الذي هو إيجاب الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أم ذلك الأمر الأول بالأداء قد انتهى وإذا ارتفع المانع وزال العذر جاء الأمر الثاني الجديد وهو الأمر بالقضاء فعدة من أيام أخر. هذا هو ثمرة الخلاف، هذا هو ثمرة الخلاف في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي كون المندوب مأمورا به خلاف، هذه جزئية أخرى، وهي أن المندوب الذي يلي الواجب في ما يندرج ويدخل في الحسن، الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا، المندوب هل هو مأمور به، يعني هل يدخل في حقيقة الأمر أو لا يدخل في حقيقة الأمر، هذا هو موضوع الجزئية. فاختلف علماء الأصول في المندوب، فقال بعضهم إنه لا يدخل في دائرة الأمر، وقال بعضهم يدخل فيها ولكن من باب المجاز، وقال بعضهم يدخل فيها حقيقة. هذه هي مذاهبهم في المندوب هل هو مأمور به أم لا. فإذا هناك من قال إن المندوب مأمور به أي داخل في حقيقة الأمر، وهناك من قال هو من قبيل المجاز لأن الأمر إنما يختص بالوجوب، الأمر إنما يختص بالوجوب ودلالته على ما سوى الوجوب من الندب والإباحة إنما هو من قبيل المجاز، وقيل لا يدخل. هذه كلها أقوال في هذه المسألة، وهي المندوب هل هو مأمور به أم لا، قال فيه خلاف، وفي كون المندوب مأمورا به خلاف. ثم هناك فرع آخر ينبني عليه، وهو أن المندوب هل هو مكلف به أم لا، هل هو مكلف به أم لا، قال والأصح ليس مكلفا به، والأصح ليس مكلفا به، لأن التكليف إنما يكون في الفعل الذي فيه مشقة وكلفة وما إلى ذلك، وليس كذلك المندوب، لأن المكلف مخير في الحقيقة، يعني بالنسبة للمندوب راه كاين تخير غير هو. على كل حال الفرق بين التخيير في المندوب والتخيير في المباح أن المباح طرف التخيير متساويا ومخير بين الفعل وبين الترك على حد سواء، فالطرفان مستويان. أما التخيير الواقع في الندب فإن المكلف مخير بين الفعل أو الترك، ولكن الترجيح في الفعل، الفعل أرجح، يعني إذا فعل أجر وأثيب فهو مخير أيضا، ولكن على أساس أن الفعل أرجح. فهذا هو الفرق بين تخيير المكلف بين الفعل والترك في المباح وفي المندوب، فهو مخير في كل منهما، لكن في المباح يكون الفعل أحب إلى الشرع، يعني الشرع يخيره ولكن يجعل الفعل راجحا والترك مرجوحا، وإنما رجح الفعل لترتب الثواب عليه، وكان الترك مرجوحا لعدم ترتيب الثواب وكذلك لعدم ترتيب العقاب. إذن فبناء على هذا أن المكلف ليس ملزما بالمندوب، فقولنا هل هو مكلف به أم لا، المقصود بالمكلف به أنه ملزم به، هذا هو المعنى، ملزم به. إذا قلنا وفي كون المندوب مأمورا به خلاف، والأصح ليس مكلفا به، هاتان جزئيتان مترابطتان، الجزئية الأولى هل المندوب مأمور به، هل داخل في الأمر، في دائرة الأمر، في حيز الأمر، فقلنا إنه هناك من قال إنه نعم داخل فيه مع الواجب، وهناك من قال ليس بداخل، وهناك من قال داخل على سبيل المجاز. فعلى الأول أن الأمر شركة بين الوجوب وبين الندب. والمسألة الأخرى أو الفرع الآخر هو أن المندوب هل هو مكلف به، هل هو ملزم به أم لا، فطبعا الأصح أنه ليس مكلفا به، ليس مكلفا به. وكذا المباح، أي في كونه غير مكلف به، غير ملزم به، وكذا المباح. ومن ثم أي بناء على أن المندوب والمباح ليس مكلفا بهما، ليس ملزما بهما، بناء على ذلك كان التكليف إلزام ما فيه كلفة، بمعنى أن قولنا في المندوب والمباح بأن كل منهما ليس مكلفا به أي ليس ملزما به، هذا مبني على أن التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة. أما إذا ذهبنا مع القول الآخر وهو أن التكليف طالب ما فيه كلفة، فيكون حينئذ المندوب مكلف به، يكون المندوب مكلفا به، يكون المندوب مكلفا به. قال رحمه الله ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طالبه، خلافا للقاضي، أي القاضي يعني بالقاضي القاضي أبا بكر الباقلاني، إذا أطلق القاضي فهو أبو بكر الباقلاني المالكي. فهذا الفقيه ذهب إلى أن التكليف هو طالب ما فيه كلفة، وعلى هذا التعريف يدخل في الدائرة التي هي واسعة بالنسبة للتعريف الآخر، يدخل فيه المندوب والمباح، طالب ما فيه كلفة يدخل فيه المندوب، يدخل فيه المندوب، أما حتى المباح على كل حال ليس فيه كلفة. إذن ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طالبه خلافا للقاضي. ثم قال رحمه الله والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، لأنه حينما قال لك من قبل إن الحسن هو المأذون، هو الفعل الذي أذن فيه الشرع، ودخل في هذا الواجب والمندوب والمباح، فقد يعتقد أحد بناء على ذلك أن المباح هو من جنس الواجب، فكان لابد من بيان ذلك وإخراجه من هذا، حتى يفهم القارئ وحتى يفهم طالب هذا العلم أن المباح ليس من جنس الواجب، وإن كان كل منهما وكذا المندوب الكل داخل في الحسن، الكل داخل في الحسن، لأن كل من هذه الأحكام وكلا ولأن كل من الأفعال التي هي من قبيل هذه الأحكام ماذون فيها، مأذون فيها من قبل الشرع، فهي حسنة بهذا الإذن. فلذلك قال رحمه الله والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، لأن المباح هو التخير، أو لأن الإباحة هي التخير بين الفعل والترك على حد سواء، وليس كذلك الواجب، ليس كذلك الواجب. فلو قلنا إن المباح من جنس الواجب للزم أن المباح أن الواجب أيضا مخير فيه، وأن الواجب يجوز فيه الفعل والترك، ووجود قسم من الواجب هو المخير لا يعني أن التخير في الأصل، لا، لا بد أن تفعل الواجب، وإنما أنت مخير بين أن تفعل هذا الواجب أو هذا أو هذا، فهناك على كل حال تخير، ولكن لا بد من فعل أحد الأشياء المخير فيها. فهو إذن يختلف في هذا عن المباح، والما اختلف عنه في هذا لم يكن من جنسه، لم يكن من جنسه. والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه غير مأمور من حيث هو. ولكن قبل ذلك، قبل أن ننتقل إلى هذا الفرع، قوله والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، كلامه هذا رد على بعض المعتزلة الذين ذهبوا إلى وجوبه، وجوب المباح، ومنهم الكعبي، عبد الله الكعبي المعتزلي، قال إن المباح واجب، بمعنى أن المباح أن فعل المباح يتأتى به ترك الحرام، ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فيلزم أن فعل المباح واجب، فعل المباح واجب. فانتهى إذن من هذه المقدمات إلى تقرير أن المباح واجب، فاضطر المصنف لأن يبين لك مذهب علماء الأصول في اسم السنة، وهو أن المباح ليس من جنس الواجب، المباح ليس من جنس الواجب. وهذا الذي قلته عن الكعبي هو ما نقله الإمام الرازي، لأن هناك نقلا آخر نقله القاضي أبو بكر والغزالي، الباقلاني والغزالي نقلا عن الكعبي أنه قال في المباح إنه مأمور به دون الندب، وأن الندب مأمور به دون الوجوب. هذا قول آخر منقول عن هذا الرجل المعتزلي، وهو عبد الله الكعبي. وإذن فقوله بوجوب المباح إنما هو أحد القولين المنقولين عنه، حتى نكون أمناء في النقل عنه وفي إثبات ما نقل عنه. إذن قال والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، فكان هذا الكلام ردا على هذا الرجل المعتزلي، ومن قال بقوله. وإن كان كلام الكعبي لو تتبعته لا وجدت أن مراده من ذلك إنما هو أن المباح قد يصبح واجبا إذا انبنى عليه ترك وتوقف عليه ترك الحرام. هذا هو مساق كلامه أن المباح يكون واجبا إذا انبنى عليه وافتقر إليه الواجب كترك الحرام، وهذا نحن نتفق معه عليه. ولذلك فالخلف أيضا إنما هو لفظي وليس بمعنوي، لأننا نتفق على أن ما يفتقر إليه الواجب من المباحات فهو واجب. فكلام الكعبي لو تتبعته وتأملته جيدا فهو لا يقول بوجوب المباح مطلقا وفي كل الحالات، لا، إنما يقول بوجوبه إذا افتقر إليه فعل الواجب. القاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وترك الحرام واجب، ومفتقر إلى المباح إلى فعل المباح، فمن هذا الباب نعم. وسيتحدث المصنف رحمه الله تعالى أدرج ذلك في كلامه. والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو. هذا الكلام فين هو؟ وأنه غير مأمور به من حيث هو. فما نقل عن الكعبي من أن المباح مأمور به، وعلله بأنه مأمور به لأن ذلك يعني يتوقف عليه ترك الحرام. فإذا كان ترك الحرام متوقفا على فعل المباح فيكون فعل المباح واجبا، وهذا حتى عندنا نحن، لأن المباح إنما ينظر إليه من جهتين اثنتين لا من جهة واحدة. فالمباح من حيث هو، أي من حيث الأصل، هو مباح وليس له غير الإباحة. هذا إذا نظرنا إلى المباح من جهة الأصل، ولكن له جهة أخرى، وهي أن ينظر إليه من جهة كونه وسيلة لغيره. فإذا كان وسيلة لغيره أخذ حكم تلك المقصد، أخذ حكم ما يفضي إليه. فالمباح المفضي إلى الحرام حرام، والمباح المفضي إلى الواجب المفتقر إليه ذلك الواجب هو واجب. هذا من باب القاعدة المعروفة أن للوسائل أحكام أقصى أو حكم أقصى مقاصدها، للوسائل حكم مقاصدها. فالوسيلة المباحة إذا كانت تفضي إلى الحرام تكون حراما. فبيع العنب مباح، ولكن بيع العنب لمن يتخذه حمرا خمرا حرام، بيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام، مع أن الأصل مباح ولكنه مباح يفضي إلى الحرام. وهكذا ومن هذا الموقع ومن هذا الأصل قرر الفقهاء سد الذريعة، سد الذرائع. فعلى كل حال قال رحمه الله: وأنه غير مأمور به من حيث هو، من حيث هو أي من جهة الأصل. فالمباح إذا أنت نظرت إليه من جهة الأصل فهو مباح وليس واجبا بحال، ولكن إذا نظرت إليه من جهة أنه مفض إلى غيره وكان ذلك الغير حراما فهو حرام، وإذا كان واجبا فهو واجب. فكلام الكعبي إذن داخل هنا، داخل في باب أن المباح، أن فعل المباح إذا كان يفتقر إليه ترك الحرام كان ذلك الفعل أي المباح واجبا، كان الفعل واجبا. إذن فالكعبي يتحدث عن المباح الوسيلة لا المباح الأصل، يتحدث عن المباح من جهة كونه وسيلة لا من جهة كونه أصلا. والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو. ثم قال: والخلف لفظي، والخلف لفظي، لأننا متفقون على أن المباح من جهة الأصل هذا ليس بواجب ولا هو من جنسه، وأن المباح إذا كان وسيلة لغيره وكان ذلك الغير يفتقر إليه إذن فهذا له شأن آخر. فإذا كان الحرام يفتقر إلى فعل المباح كان ذلك المباح واجب الفعل، واجب الفعل. فنحن متفقون على الشطرين معا، والخلاف إذن إنما هو لفظي. ثم قال: وأن الإباحة حكم شرعي، الإباحة حكم شرعي أي مستمد من الشرع، وأن الإباحة حكم منصوص عليه في الشرع، لأن الحكم كما تقدم لنا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة بواسطة. فإذا الإباحة حكم، حكم، فالأشياء التي حكم عليها الشرع بالإباحة أثبت إليها هذا الحكم. إذن فقوله وأن الإباحة حكم شرعي، طبعا لأن هذه الإباحة مستفادة من الشرع ومن خبر الشرع، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي التي استندنا إليها، هي مستندنا في تقرير الإباحة. إذن فالإباحة حكم شرعي أي حكم مستندنا فيه ومرجعنا وواسطتنا فيه الشرع أي نصوصه. وأن الوجوب إذا نسخ، إذا نسخ الشرع الوجوب، يعني كان أوجب الشيء ثم نسخه، هذه قاعدة في الحقيقة يعني عقلية، عقلية، لأنه كلما وجدت مسألة لم يأتي فيها علماء الأصول ولو بمثال واحد، فاعلم أنها مسألة نظرية، مسألة نظرية. وبعض العلماء الأئمة الكبار يعني نبهوا إلى أن المسائل التي هي موغلة الجانب النظري ولا حيز لها من التطبيق فهذه لا تدخل في علم الأصول أصلا. فقد نبه الشاطبي رحمه الله تعالى في الجزء الأول من الموافقات في بعض المقدمات 13 على هذه الحقيقة المهمة، وهي أن ما لا حيز له من تطبيق، ما لا واقع له في حياة الناس في أعمال المكلفين، فهذه يعني لا تدخل في أصول الفقه، لأن أصول الفقه في الحقيقة إنما يتعلق بأفعال المكلفين وبأعمالهم التي لها أحكامها الشرعية. فإذا كانت الأمور كلها يعني تخيلية وتصورية ولا واقع لها في حياة الناس فهذه في الحقيقة يعني لا تدخل دخولا حقيقيا دخولا علميا في علم الأصول. ولذلك هذه تشبه أن تكون من هذا النوع، وهي قوله وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، يعني لو أن الشرع أمرنا بشيء على جهة الوجوب ثم نسخ قال لنا مثلا نسخت لكم هذا الوجوب فأزال حكم الوجوب عن الشيء، فذلك الشيء الذي كان واجبا قبل النسخ ونسخ الآن ماذا يصبح؟ إلى أي شيء ينتقل؟ قال وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج، بقي الجواز أي عدم الحرج. هذا هو القول الذي عليه أهل السنة، وهو أن الواجب إذا نسخ فإنه يصبح جائزا. احنا عندنا كل حال امثله كثيره في نسخ النهي، اما نسخ الوجوب فلا شك تعثر على مثال في ذلك، مما يدل على انه على انها مساله نظريه. قال وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي عدم الحرج، لان الاصل عدم الحرج، القاعده الشرعيه الكبرى هي رفع الحرج، وذلك ان الله عز وجل حينما شرع لنا هذه الشريعه الغراء ووضعها لنا لنهتدي بها في حياتنا جعل أحكامها كلها قائمة على رفع الحرج، يعني هي ابتداء هذه الشريعة بكل أحكامها بما فيها من واجبات ومحرمات، بما فيها من أوامر ونواهي، كلها موضوعة أساسا وابتداء على رفع الحرج، أي ليس فيها ما يعني يجلب الحرج للمكلف، فكلها مقدورة للمكلف، مقدورة لأن شرط التكليف القدرة، قاعدة مستفادة من الشرع أن شرط التكليف القدرة. ولذلك فإن من قواعد هذه الشريعة من أعمدتها التي عليها تقوم أن الحرج مرفوع أي ابتداء. وحتى بالنسبة لبعض المكلفين الذين قد يصيبهم الحرج دون غيرهم لأسباب خارجة، أسباب يعني على كل حال طارئة كالمرض وكالأعذار الشرعية بصفة عامة، فهذه لها ما يناسبها، لها باب الرخص، يفتح لها باب الرخص، فتح لها الشرع باب الرخص. من لم يستطع أن يتوضأ فليتيمم، ومن لم يستطع أن يصلي قائما فقاعدا فمومئا. إذن جميع الحالات التي تتخلف فيها قدرات المكلفين فإن الشريعة تفتح لهم أبواب الرخص وتعتبر أعذارهم وتقدرها. إذن قلنا وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج، لأن الأصل قبل الوجوب هو رفع الحرج وعدمه. فإذا حينما يأتي الحكم من الله تعالى فإنه ينقل ذلك الأصل الذي هو رفع الحرج وبراءة الذمة، ينقله إلى حكم آخر، لأن الأحكام الشرعية التي جاءت فيها نصوص القرآن والسنة هذه الأحكام وهذه النصوص هي ناقلة للأصل الذي كان من وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج. وهناك أقوال أخرى منسوبة إلى المعتزلة عرضها بصيغ التمريض، قال وقيل الإباحة بمعنى أن الوجوب إذا نسخ ينتقل الفعل من كونه واجبا إلى كونه مباحا، لأن المباح مخير فيه بين الفعل والترك. حينما كان النص يوجب، إذا معنى هذا أنه لم يعد يخير المكلف بين أن يفعل أو لا يفعل، وكان قبل ذلك هكذا، كان قبل مجيء الإيجاب، كان قبل مجيء الخطاب بالوجوب، قبل قيام النص بهذا الوجوب كان الفعل مخيرا فيه بين الفعل وبين الترك، فجاء الشرع وأوجب، إذا نقل الفعل من التخيير بين الفعل والترك إلى الإيجاب، ثم لما جاء النسخ عاد الفعل إلى الأصل وهو الإباحة أي التخيير بين الفعل وبين الترك. وقيل الإباحة، وقيل الاستحباب، هذا قول آخر، وقيل الاستحباب، عفوا هذا ليس من المعتزلة، لا لا لا، يعني هذا القول أيضا لأهل السنة، ولكن القول الراجح هو الأول، القول الراجح هو الأول، وهو أن الوجوب إذا نسخ فإنه يعني يبقى الجواز بمعنى رفع الحرج. ومن العلماء من أهل السنة من قال القول الثاني، وهو يرجع ذلك الحكم إلى الإباحة. وهناك قول ثالث وهو الاستحباب، لأن كل من الاستحباب أو من المندوب ومن الواجب هو مطلوب، لأنه تقدم لنا أن خطاب الله تعالى هو أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، حيث إنه مكلف طالبا أو تخييرا أو وضعا. والطلب إما أن يكون طلب الفعل أو طلب الترك، وطلب الفعل إما أن يكون على جهة الإلزام أو على جهة الندب. وإذن فهذا الفعل الذي كان واجبا طلب، وطلب الفعل أي طلب القيام به على جهة الوجوب هذا طلب للإلزام، طلب جازم، فلما نسخ زال الجزم والإلزام وبقي الطلب بغير جزم وإلزام. والشرع إذا طلب منك فعل الشيء لا على جهة الإلزام فهو الندب. فهذا وجه قولي من قال إن الواجب أو إن الوجوب إذا نسخ عاد إلى الاستحباب. فإذا الوجوب إذا نسخ فإن الفعل يصبح جائزا، بمعنى أننا رجعنا إلى الأصل الذي هو عدم الحرج. هذا هو القول الذي بدأ به وبدؤه به وتصديره به دليل على ترجيحه. والقول الثاني هو أنه حينما ينسخ أي الوجوب فإنه يصبح مباحا، وإذا والقول الثالث أنه يبقى مندوبا، لأنه كان مطلوبا لكن الذي نسخ هو الإلزام في الطلب، فبقي مطلق الطلب، إذن فهو مندوب، يبقى أنه مندوب. هذا تمام هذه المسألة. ونمر إلى مسألة ثالثة لأنها صغيرة ونمشي فيها يعني بسرعة حتى نكون قد أتينا على ثلاث مسائل، لأن أقل الجمع ثلاثة عند كثير من العلماء. فهذه المسألة الثالثة هي قوله الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، وقيل الكل ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما يختاره المكلف فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها، ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة. هذه المسألة الثالثة من هذه المسائل، وهي تتعلق بالواجب المخير، هذه المسألة تتعلق بالواجب المخير. وقد تقدم لنا أن الواجب من هذه الناحية ينقسم إلى قسمين، إلى واجب مخير وإلى واجب معين. الشرع إذا أوجب علينا شيئا إما أن يعينه لنا افعل هذا الشيء بعينه، فحينئذ لا تبرأ الذمة إلا بفعله بعينه، وإن فعلت غيره عوضا عنه فلا لا تبرأ الذمة. وهناك القسم الثاني وهو فعل أو الأمر بأشياء وإذا فعلت بعضها أبرأت ذمتك وأجزأك ذلك الفعل. هذا هو الواجب المخير، هذا هو الواجب المخير، وهو أن يأمرك الشرع بعدة أشياء على أنك إن فعلت منها واحدا يكفي. هذا هو الواجب المخير. مثال ذلك الكفارة، كفارة مثلا اليمين إذا وقع الحنث، إذا حلف المكلف ولم يبر يمينه فإنه عليه أن يكفر عنها عن هذه اليمين. وكذلك في الظهار يجب أن يكفر، وكذلك إذا وقع في نهار رمضان عمدا فتلزمه الكفارة، وكذلك في القتل الخطأ تلزمه الكفارة. هذه الكفارة التي يكفر بها عن هذه المخالفات الشرعية الله تعالى جعلها حاصلة بواحدة من خصال. في اليمين مثلا قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فخيرنا بين هذه الخصال، فأي واحدة من هذه الخصال يقع بها الإجزاء إن فعلها المكلف، إن فعلها المكلف. قال المصنف رحمه الله الأمر بواحد من أشياء، أي من أشياء مبهمة غير معينة، كأمر الله تعالى بالإطعام والإكساء والعتق ثم بعد ذلك بالصيام. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، أي يوجب على المكلف أن يفعل واحدا من هذه الخصال المخير فيها، فإن فعل واحدا منها فقد أبرأ ذمته وأفرغها مما كانت مشغولة به. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، هذا مذهب أهل السنة، وهذه المسألة التي عرض فيها جملة من أقوال المعتزلة. وقيل الكل ويسقط بواحد، يعني إذا أمر الشرع بواحد من أشياء فهناك قول ثان وهو أن هذا الأمر يشمل الخصال كلها ويسقط بواحد، بمعنى أن الأمر ليس متجها إلى واحد من هذه الخصال المخير فيها، وإنما هو متجه إلى الكل، إلى الكل. يوجب الأمر بواحد من أشياء يوجب الكل، ولكن إذا فعل المكلف واحدا منها حينئذ يسقط الطلب عنه في الباقي. قال وقيل الكل، أي وقيل يوجب الكل ويسقط بواحد. ثم هناك قول آخر وقيل الواجب معين، أي معين عند الله تعالى، فالخصال مثلا الأربع في كفارة اليمين المجزئ منها في حق المكلف هو معين عند الله تعالى، وحينما يفعل المكلف واحدة من هذه الخصال فإما أن يصادف ذلك المعين إذا انتهى الكلام وحصل المقصود وجاء المكلف بالمطلوب، وإن فعل غير المعين عند الله تعالى فإن ذلك الذي فعله وهو غير المعين يجزئ عن المعين. هذا كلام المعتزلة. وقيل الواجب معين، يعني مثلا طبعا معين في حق كل مكلف، يعني كل مكلف على حده، فخصال الكفارة في حق هذا المكلف المعين فيها عند الله تعالى هو كذا، وفي حق مكلف آخر هو كذا، فهو غائب عنا، ولكن حينما يفعله المكلف فقد يصادف ذلك المعين وقد لا يصادفه، وفيما إذا لم يصادفه فعدم المصادفة لا تنفي الإجزاء بل يقع الإجزاء. فإن فعل غيره سقط، فإن فعل غيره أي غير المعين عند الله تعالى سقط، سقط التكليف والأمر بذلك الشيء. والقول الثالث عندهم الذي هو الرابع في المجموع، وقيل هو ما يختاره المكلف، يعني أن الله تعالى إذا أمر بواحد من أشياء كأمره بالتكفير بواحدة من خصال الكفارة، قال هؤلاء المعتزلة حينما يختار المكلف واحدا منها ويفعلها أو يفعله فذلك هو المعين، فالمعين إن فالتعيين إنما يقع بعد الاختيار. المكلف على كل حال يكفر عن يمينه أو ظهاره أو إلى آخره، يكفر بواحدة من هذه الخصال، وحينما يختار الخصلة التي يكفر بها فيتعين الفعل حينئذ. فالأقوال الثلاثة هذه كلها للمعتزلة، والأول المعول عليه هو الذي لجمهور أهل السنة. قلنا الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، وهو مذهب أهل السنة. وقيل الكل ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين أي عند الله تعالى، فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما اختاره المكلف. هذه أقوال المعتزلة. فإن فعل هذا فرع آخر، فإن فعل الكل، لو أن المكلف عمد مثلا إلى خصال الكفارة كلها وفعلها كلها، فأطعم وأكسى وأعتق وصام، هذه المسألة تتعلق بالأجر والثواب، هل يكون على هذه الواجبات كلها، يعني هل يثاب يعني على أربعة واجبات، أم يثاب على واجب واحد والباقي على أنه نوافل؟ هذا هو موضوع هذا الفرع. قال فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، لأن هذه الخصال هي متفاوتة في قيمتها، وينبني على ذلك تفاوتها في الأجر والثواب. فلو أن المكلف فعلها جميعا فإنه يثاب ثواب الواجب على أعلاها أي على أكثرها أجرا، وما دونه يثاب عليه ثواب النافلة، لأنه طبعا كما ثبت في الحديث أن أجر الواجب يفوق أجر المندوب 70 مرة، ورد نص بذلك. فالمكلف إذا فعل الخصال كلها، إذا فعل المخير فيه كله، فإنه يثاب على أعلاها منزلة، وما دون ذلك يثاب عليه أجر النافلة والمندوب. فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، هذه كلمة فقيل رغم أنها صيغة تمريض، ولكن هذا هو الراجح عند المصنف وعند غيره، وهو أن المكلف يثاب على ما فعل ثواب الواجب، وما سوى ذلك ثواب المندوب. وإن كان هناك من ذهب إلى أنه يثاب ثواب الواجب على الجميع، يثاب ثواب الواجب على الجميع، ولكن ذلك قول يعني مرجوح. هذا إذا فعل كلها. أرنا إذا تركها كلها، أرأيت لو تركها كلها أي ترك الواجبات المخير فيها تركها جميعها. قال وإن تركها أي كلها فقيل يعاقب على أدناها، يعني هذه الخصال، هذه الواجبات المخير فيها، هذه الواجبات المخير فيها، طبعا هذا إذا كانت متفاوتة، هذا الكلام الذي قلنا كله إذا كانت متفاوتة، أما إذا كانت متساوية فانتهى الكلام واتضح. إذا كانت الواجبات المخير فيها متساوية في الأجر، فإنه إذا فعل وإذا فعلها جميعا يثاب على واحدة منها ثواب الواجب وعلى باقي الواجبات ثواب المندوب. احنا كنقولوا إذا كانت متفاوتة فإنه إذا فعلها جميعها يثاب ثواب الواجب على أعلاها منزلة وأكثرها أجرا، ويثاب على ما بقي ثواب المندوب. وأما العكس وهو إن تركها جميعها، إذا كانت هذه الواجبات المخير فيها متساوية إذا كانت متساوية في الثواب فإنه يعاقب على واحدة منها. لكن إذا كانت متفاوتة في الأجر وتركها كلها فيعاقب على أدناها، لأن هذا هو منطق الشرع، وهذا هو الذي استفدناه بالاستقراء التام من منهجه وطريقته في ترتيب الثواب والعقاب، أنه رحيم بالعباد. فإذا فعل الحسنة فله 10 أمثالها، وإذا فعل السيئة فله مثلها، فيجازى بمثلها. فمن هذا المنهج القرآني والسني، من هذا المنهج الشرعي استنبطنا أن المكلف إذا فعل ما يثاب عليه فيثاب على الأعلى، وإذا ترك فإنه يعاقب على الأدنى. فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها. ثم ذكر مسألة أخرى هي عكس هذه، عكس الأمر بواحد من الأشياء. قال: ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة، كما يجوز ما تقدم من أن يكون الواجب مخيرا فيه، يجوز كذلك أن يكون المحرم مخيرا فيه. يعني أن يحرم عليك الشرع واحدا من أشياء ولا يعني يعين، بل يترك لك أنت التخير. يعني هاتان مثلا أو هذان أمران، هذان شيئان لا يجوز لك أن تفعلهما معا، يعني أحدهما محرم عليك، أحدهما محرم عليك، هذا هو معنى هذه المسألة. قال: ويجوز تحريم واحد لا بعينه، يعني يجوز النهي عن أشياء مبهمة على أن المكلف مخير بين هذه الأشياء، مخير فيها بين الشيء الذي يختار أن يتركه. فإذا اختار واحدا من هذه الأشياء المبهمة وتركه فإنه يجوز له حينئذ أن يفعل ما بقي، أن يفعل ما بقي. هذا هو معنى هذه المسألة، يعني عكس الأخرى مقابلها مباشرة يعني تماما. قال: ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة. فكما تقرر في المسألة السابقة أن الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، فيتقرر هنا أن النهي عن أشياء يوجب ترك واحد لا بعينه. غير هو الإشكال الموجود هو أن تطبيقات هذا الشق المقابل تطبيقات تكاد تكون منعدمة قليلة. بعض العلماء مثل بقوله تعالى: وأن تجمعوا بالأختين، إلا ما قال سلف، ولكن هذا المثال لا يصلح أن يكون في هذه المسألة، لا يصلح، لأن المسألة مفروضة في أن يحرم الشرع وينهى عن شيئين أو أشياء ويخيرك فيما تلتزم بتركه. يعني عندك شيئان أو عندك 3 أشياء أو أكثر من ذلك، واحد منها محرم عليك، اختر ما شئت، اختر منها ما شئت فحرمه ويباح لك ما بقي. والآية لا تدخل في هذا، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لا، يعني المحرم هنا إنما هو الجمع، وليس يعني الزواج بإحداهما هو المحرم فقط، بل يجوز لك أن تتزوج بالثانية إذا ماتت هذه أو إذا طلقتها. فالجمع هو المحرم، فهو هذا المثال يعني ليس دقيقا وليس داخل وليس متمحضا في هذه المسألة. لذلك مثلوا بمثالين آخرين، أحدهما في العتق والآخر في الطلاق. أما في العتق لو كان له مثلا أمتان في ملك يمينه، فقال إحداكما معتقة حرة، إحداكما حرة، وطبعا وهذا ينطبق حتى إذا كانت له مثلا إماء، مجموعة إماء، فقال إحداكن حرة، إذن فهو قد حرر واعتق واحدة لا بعينها. طيب، فلو أنه وطئ إحداهما، نحن نأخذ مثال الأمتين، لو كانت له أمتان وأعتق إحداهما على الإبهام، قال إحداكما حرة، ثم وطئ إحداهما فوطئه لها يدل على أن المعتقة هي الأخرى، المعتقة هي الأخرى، فلأنه حينما قال إحداكما حرة، إذن فيحرم عليه أن يطأهما معا، أنه حرم على نفسه واحدة. فهو الآن أمام شيئين إحداهما محرم عليه فليختر، أحدهما محرم عليه فليختر، هذا قبل حصول الوطئ هو مخير. لما قال إحداكما حرة فهو بين شيئين يختار أيهما يحرمه على نفسه، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى لأنها هي المقصودة بالعتق، أي هي التي تعين عتقها، لأن التي وطئها إذن هي غير معتقة وغير حرة، إذ لا يجوز له أن يطأ الحرة أبدا إلا أن تكون زوجته. إذن هذا مثال العتق ومثله الطلاق، لأن كثيرا من مسائل الطلاق والعتق هي شركة بينهما. مثل ذلك قلنا الطلاق لو كانت له زوجتان فقال إحداكما طالق، وإذن فهو منهي عن واحدة منهما. فلو أنه وطئ إحداهما فوطئه إياها دليل وتعيين لأن الأخرى مطلقة. فإذن هذان المثالان هما الداخلان معنا في هذه القاعدة، وأما ما قاله من الآية فلا يدخل دخولا حقيقيا دقيقا. قال ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة، المعتزلة نفوا هذه المسألة من أصلها. ثم قال وهي كالمخيار، كلامه هذا يعني أن هذه المسألة يعني ينطبق عليها ما ينطبق في المسألة السابقة المتعلقة بالمخير، وهي مسألتنا هذه نفسها، يعني ما صدره أو ما صدر به هذه المسألة من قوله الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، هذا ينطبق على الضد. إذن الأقوال الثلاثة للمعتزلة هذه انتفت، لأنهم نفوا المسألة من أصلها، نفوا أن يكون هناك تحريم واحد لا بعينه، تحريم واحد من أشياء لا بعينه، هذه نفها المعتزلة. إذن بقي لنا أن قوله الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، فيقابله في مسألتنا أن النهي عن واحد من أشياء يحرم واحدا لا بعينه. ويبقى كذلك فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، إذا نفس ذلك بالنسبة لمن يعني ترك هذه المحرمات كلها أو فعلها كلها. قولنا فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها يجري مثل ذلك في هذه المسألة، مسألة المحرم المخير. لو قال يعني إحداكما حرة قالها لأمتيه، فهنا إما أن يلتزم بهذا فيدخلوا في القول السابق، وإما أن يعني يحررهما معا فيدخلوا في مقابل من خير في واجبات وفعلها كلها، وإذا فعل العكس فيدخل كذلك في مقابل من خير في الواجبات وتركها كلها. هذا معنى قوله وهي كالمخير، أي جميع الحالات وجميع التقسيمات المتقدمة في الواجب المخير تنطبق على العكس في المحرم المخير. ثم ختم بقوله وقيل لم ترد به اللغة قول آخر، وهو أن النهي عن أشياء على النهي عن واحد من أشياء مبهمة، قالوا هذا لم ترد به اللغة، لم يرد في كلام العربي مثل ذلك، هذا قول ثالث. إذن فقول قول الجمهور هو أنه لا مانع من أن يرد النهي عن واحد من أشياء، ويكون حينئذ حكمها عكس ما لمسألة الواجب المخير. القول الثاني المعتزلة نفوا ذلك من أصله، والقول الثالث قالوا إن مثل هذا لم ترد به اللغة، إذن فالنتيجة هنا كما ذهب إليه المعتزلة نفس الكلام، أن هذا غير حاصل وغير واقع ولا يمكن أن يكون لأن اللغة لم تجري به ولم ترد به. ونكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله تعالى في السبت الثالث بعد اليوم، يعني 15 من الشهر القادم. فإلى ذلك إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم ويسددنا ويسددكم، والحمد لله رب العالمين.